لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات للدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال الفصل التاسع: الصلاة عن الميت. الصلاة عن الميت يعني حكم صلاة الحي عن الميت، حكم صلاة الحي عن الميت. والحقيقة أن صلاة الحي عن الميت ستكون يعني على أنواع، كما يعني ذكر الشيخ حفظه الله تعالى هنا، وليست نوعا واحدا. يعني كان من الممكن مثلا أن يكون العنوان حكم تطوع الحي بالصلاة عن الميت، هذا نوع، يعني هذا الذي أشرنا إليه نوع من أنواع صلاة الحي عن الميت. ولكن هناك نوعان آخران. النوع الأول هو الصلوات المفروضة، والنوع الثاني هو الصلوات المنذورة، والنوع الثالث الذي أشرنا إليه هو الصلوات يعني النافلة أو صلوات التطوع. ولذلك كما سيأتي في هذا الفصل، حكم صلاة الحي عن الميت المفروضة أو المنذورة أو التطوع عموما، أو يعني صلاة التطوع عموما. فبدأ الشيخ حفظه الله تعالى بالكلام عن الصلوات الخمس المفروضة. قال أولا: الصلوات الخمس المفروضة. قال: من المتفق عليه بين الفقهاء أن الحي لا يصلى عنه الصلوات المفروضة. هذا متفق عليه بين الفقهاء، أن الحي لا يصلى عنه الصلوات المفروضة، ولا تجوز النيابة فيها على الإطلاق، يعني في حق الحي ابتداء. يعني مثلا ما يصلح مثلا أن أقول أنا لابني صلي عني مثلا صلاة الظهر، أو صلي عني اليوم صلاة العصر. هذا محل اتفاق بين العلماء أنها لا تحل، أي لا تجوز، لا يجوز لأحد أن يصلي عن الحي الصلوات المفروضة، ولا تجوز النيابة فيها على الإطلاق، سواء كان هذا الحي صحيحا أو مريضا. يعني سواء كان الحي ده له عذر أو ليس له عذر. قال: وسواء تركها متعمدا أم لعذر، سواء ترك هذه الصلاة بالعمد أو لعذر. قال: لأن الصلاة عبادة بدنية يراد بها أن يجهد الإنسان نفسه بين يدي خالقه، وأن يتذوق بنفسه لذة مناجاته، فيتحقق منه الخضوع والامتثال المطلوب. أما إذا مات المسلم وعليه فرائض من الصلاة لم يؤديها، وهذه صورة أخرى لصلاة الفريضة أو صلاة المفروضة عن الغير. يعني إذن الصورة الأولى محل اتفاق أنه لا يجوز للحي أن يصلي عن الحي الآخر، سواء كان الآخر معذورا أو غير معذور. طيب صلاة الحي عن الميت الذي مات وعليه صلوات مفروضة، قال: فهل تجوز النيابة عنه في قضاء ما فاته من الصلاة؟ قال: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينوب أحد عن آخر في قضاء ما عليه من صلاة، سواء كانت فرضا أم سنة. جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز للحي أن يصلي عن الميت صلوات مفروضة بعذر أو بغير عذر، لا يجوز له ذلك. هذا ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف. واستدلوا بأن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما خص بدليل، يعني ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا دليل عام في أنه لا يصلح إنسان أن يؤدي عن ميت شيئا إلا ما خص بدليل. يعني هناك بعض القربات جاء الدليل، مثل مثلا قضاء الديون، مثل أن يؤدي أيضا عنه مثلا الحج أو العمرة كما جاء به النص. قال: ولا دليل على مشروعية صلاة الخمس عن الميت. ما فيش دليل، لم يأتي دليل على أنه يجوز لأحد أن يصلي عن ميت ترك شيئا من الصلوات المفروضة سواء بعذر أو بغير عذر. قال: ولقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة. هذه مسألة الصيام، ويعني سبق الكلام في مسألة الصيام وتكلمنا حولها قبل ذلك. هذا الخبر وإن كان عليه خلاف في ثبوته، إلا أن العمل عليه عند كثير من العلماء على أنه من كلام الصحابة ابن عباس وغيره كما سيأتي. قال: ولأن الصلاة لا تسقط عن المكلف وقت حياته بحال من الأحوال إلا إذا ذهب عقله، وعند ذلك تسقط عنه نهائيا قبل موته وبعد موته. يعني أيضا مما يستدل به الجمهور أن الصلاة لا تسقط عن المكلف في أثناء حياته، أما إذا مات الإنسان انتهت الصلاة وتسقط يعني عنه، أو يعني انتهت التكليف بالصلاة، انتهت التكليف بالصلاة بالموت. قال الشيرازي رحمه الله: إن الصلاة عبادة لا تدخلها النيابة حال الحياة، فلا تدخلها بعد الموت. يعني إذا كان هي في حال الحياة لا تدخلها النيابة، فكيف إذا كان ذلك بعد الموت؟ أيضا مما استدل به الجمهور قالوا أن الصلاة عبادة بدنية محضة تتعلق ببدن من وجبت عليه كطهارة الحدث، فلا يقوم غيره مقامه فيها. وبما أن المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقة، فإن هذا لا يتحقق في العبادات البدنية إلا بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وبفعل النائب لا تتحقق المشقة على النفس، فلم تجز النيابة مطلقا عند العجز أو القدرة، طبعا إلا ما جاء عليه نص، يعني مثل مثلا الحج عبادة بدنية ومالية، لكن جاء الدليل على جواز النيابة فيها. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في سياق الرد عن الميت، قال: وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج. يعني الدعاء والصدقة والحج هذه قربات جاء بها الدليل وثبت بها الدليل على جواز يعني أداء أو فعل الحي لها عن الميت، هذا جاء النص به، لكن ما أتى بالصلاة. الذين قالوا بالجواز قالوا نقيسها على الصلاة، يعني قياسا على نقيسها على الحج وعلى الصدق وعلى الدعاء التي جاء بها الدليل. يعني الله في سياق الرد على من يقول بجواز الصلاة عن الميت، قال: وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج، فإنها تصل بالإجماع، يعني هذه الأعمال الدعاء الصدقة الحج هذه تصل بالإجماع، أما الصلاة فلا دليل على ذلك. قال: ودليل الشافعي وموافقيه قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. دليل الشافعي وموافقو الجمهور على أنه لا تصح الصلاة عن الميت. نعم. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال العلامة ابن جبرين رحمه الله: أما الأعمال البدنية فقد اختلف فيها، وقد ورد في الأثر لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطان. هو ذكر قال في الأثر لأنه في خلاف، بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يثبت، وبعضهم يعني أوقفه الأبن عباس أو على ابن عمر أو نحو ذلك، وهذا محل خلاف. ولكن ذلك محمول على الأحياء، بيقول يعني ولكن هذا محمول على الأحياء، لأن الأحياء قادرون ولا يجوز لأحدهم أن ينوب عن أحد. فلا تقل لولدك صلي عندي الظهر أو العصر ولو كان ولدك، لأن هذه العبادة تتعلق ببدنك فلا ينوب بها عنك أحد. وكذلك لو أحرمت بنسك فلا تقل لولدك طف عني طواف الإفاضة أو قف عني بعرفة، لأنها عمل بدني لا يقوم فيه أحد عن أحد. وكذلك لا تقل لأحد صم عني هذا الشهر، فإن هذا لا يجوز لذلك. هو بيتكلم الشيخ هنا الشيخ ابن جبريل عن فعل هذه الطاعات عن الحي، الحي حي هيفعل عن حي، هذا باتفاق لا يحل، حتى في شأن ما ورد فيه الدليل على جوازه في حق الموتى، مثل مثلا الحج والصدقة ونحو ذلك. قال ولا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال لأنها متعلقة بالبدن، ولأن الحكمة فيها أن يفعلها العامل ببدنه ويشعر بذله وضعفه بين يدي ربه، فإن كان المتذلل غيره لم يتأثر بذلك. فالحكمة في شرعية الصلاة أن المصلي يخضع ويخشع ويتواضع، ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره. ولو قال المصلي أهديت صلاتي لك لم يجز ذلك، لأنه لابد أن يكون هذا العمل من نفسه. وكذلك الحكمة في الصيام، وهكذا يعني كلام الشيخ ابن جبرين في شأن هذه المسألة. وذكر الشيخ أيضا بعض يعني الكلام نقله عن بعض العلماء أيضا كابن قاسم كما في حاشيته، فقال لأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت ولا فدية لعدم ورود ذلك. ونقل جامع الإجماع، هو بيتكلم عن الصيام، فما بالك بالصلاة، الصيام اللي فيه كلام وفيه اختلاف وسبق وتقدم. قال والمراد إجماع الأكثر، والنسائي وغيره لا يصلي أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، لا ولكن يطعم عنه. قالوا عن ابن عمر نحوه، رواه عبد الرزاق. قال مالك ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أمر بصوم أو صلاة عن أحد. ونقل الجماعة لا تفعل عنه وفاقا، وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال، لأنها عبادة بدنية محضة. يعني هذا يعني بعض ما نقله الشيخ في يعني قول الجمهور في هذه المسألة، وهم الذين قالوا بأنه لا تصح صلاة الحي عن الميت، صلاة الحي عن الميت، من سمات وترك بعض الصلوات المفروضة سواء بعذر أو بغير عذر، لا يحل للحي أن يقضيها عنه مثلا ويقول أنا هقضيها عنه، هذا لم يرد عليه دليل. ذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أن من مات وعليه صلاة مفروضة كان قد تركها لعذر من نوم أو نسيان فلوليه أن يؤديها عنه، فإن امتنع استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين الله قبله. الظاهرية اللي هم طبعا أئمتهم داود الظاهري وابن حزم قالوا بأنه ينفع، يصلح أن تؤدى الصلاة المفروضة من الحي عن الميت إذا كان الميت تركها بعذر نوم نسيان ثم مات، فيقولون هذا دين لله تعالى ودين الله حق، إذا يصلي عنه هذه الصلاة. واحتجوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، احتجوا بعموم هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين. فين وجه الدلالة هنا؟ أو دين، أو دين يعني اعتبروا هذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دين الله حق بالوفاء. قالوا هذا يشمل جميع الديون التي لله عز وجل وغيره دون تخصيص، ومنها الصلاة. واحتجوا أيضا يعني الظاهرية في ذلك، واحتجوا كذلك بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. قال فقضاء هذه الديون أولى من قضاء ديون العباد التي وجبت عليه كما بينت الأحاديث، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بدين الله تعالى. وإن ورد في معرض السؤال عن الحج والصوم عن الميت إلا أن اللفظ عام يصدق على ذلك وعلى غيره. هم بيقولوا كده يعني اللي هم المجيزين بيقولوا إن كان النص يعني الوارد جاء في الحج والصوم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال حج عن أبيك حج عن أمك وكذا ونحو ذلك، هو قال يا رأيت لو كان على أمك دين، والصوم كذلك قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. فهما بيقولوا وإن ورد في معرض السؤال عن الحج والصوم عن الميت إلا أن اللفظ العام، إلا أن اللفظ عام يصدق على ذلك وعلى غيره من ديون الله تعالى على عباده، إذ العبرة بعموم اللفظ. كلام ظاهره طيب يعني وكأنه فعلا يعني دليل قوي، لكن في الحقيقة صح هو قول جماهير العلماء، وهو بدنية، الصلاة خصوصا عبادة بدنية. ثم أنه لم يأتي بذلك دليل، ولا يعرف لا في السلف ولا في الخلف أنهم كان أحد يصلي عن أحد صلاة مفروضة، فضلا عما سيأتي الكلام عليه في تفصيله. ذكر الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله بعض الفتاوى عن اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية في أنها سئلت عن هذه المسألة، وذكر الشيخ يعني ثلاث فتاوى للجنة الدائمة في زمن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وعضوية يعني الشيخ القائد والشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهذه الفتاوى والشيخ العثيمين أيضا له فتوى. هذه الفتاوى كلها تقول بأنه لا يجوز، بأنه لا يجوز، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد. هذا مجمل يعني الفتاوى، أنا يعني ما قرأتها تفصيلا نظرا لي يعني ضيق الوقت معنا، حتى تسنى لنا أن نقف على يعني النوعين الآخرين من الصلاة. قال ثانيا الصلاة المنذورة، الصلاة المنذورة يعني كما أشرنا في البداية إنه صلاة الحي عن الميت. طيب تعرضنا في الأول عن صلاة الحي عن الميت الصلاة المفروضة، إجماع على أن صلاة الحي عن الحي لا تصح. طيب الصلاة الحي عن الميت جماهير السلف والخلف أنها لا تصح، وهذا هو القول الصحيح خلافا للظاهرية. طب الصلاة المنذورة، صورة مثلا ذلك إنسان نذر أن يصلي لله عز وجل، مثلا قال إنسان لله علي أن أصلي إن شاء الله أقوم الليل إن شاء الله الليلة القادمة، مات قبل أن يقوم هذه الليلة، هل لوليه مثلا أو لابنه أو نحو ذلك أن يصلي عنه هذه الصلاة، ولا سيما وأنها منذورة وليست مفروضة؟ فنقل الشيخ نقول أيضا جملة هذه النقول أيضا تشير إلى أن هناك خلاف في المسألة، أن هناك خلاف في المسألة. لكن أيضا جملة هذا الخلاف أن صلاة الحي عن الميت المنذورة يسوغ بخلاف الصلاة المفروضة، بخلاف الصلوات المفروضة. والقول في الجواز يعني متجه وقوي، يعني ولذلك قال الشيخ هنا قال قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب من مات وعليه نذر، قال وأمر ابن عمر أو أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. قال وقال ابن عباس نحوه. البخاري بيذكر ذلك في تبويبات بعض تبويباته إنه يعني يشير من خلالها يعني إلى الجواز، إن ابن عمر وابن عباس سئل أن امرأة قالت أمي كانت قد يعني نذرت أن تصلي صلاة بعض الصلوات المعينة وماتت قبل أن تفعل، فقال لها ابن عباس وقال ابن عمر صلي عنها. وقال قال الحافظ في شرحه وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك، أيضا جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس فتاوى بخلاف هذا، إن قالوا لها لا تصح الصلاة. فقال مالك في الموطأ إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. قال وأخرج النسائي من طريق أيوب ابن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفا. ثم قال والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. قال الشيخ قلت ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي، ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت اللي هو ماذا؟ لا يصلي أحد عن أحد. هذا الشيخ بيقول نحمله على الميت، نحمله على الميت. أما في حق الحي ويقول والنفي آسف في حق الحي، ثم وجدت في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب. يعني الشيخ يريد أن يقول لنا إنه هذا في الصلاة اللي هي المفروضة والصلاة اللي هي المطلقة كما سيأتي، أما الصلاة المنذورة فيسع. وبيقول إن أنا وجدت شيئا من ذلك. ما هو؟ قال فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه النذر، يصام عنه النذر. طب هو الخبر في الصيام، ما هو الشيخ كأنه بيرد يقول الخبر الثاني اللي هو لا يصام، لا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فالأمر جاء بنفس الدرجة يعني. قال وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعده. فين الشاهد هنا؟ قال فقول سعد رضي الله عنه في نذر قال عام لكل نذر، ولم يعين أكان صدقة أو صلاة أو حجا أو صياما. يعني بيقول إنه سعد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمه ماتت وكان عليها نذر، لم يعين للنبي صلى الله عليه وسلم نوع هذا النذر، كان على صيام، كان على صدقة، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر ما نوعه. يعني ما سأله مثلا هي صلاة ولا صدقة مثلا ولا حج. فهو بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، وترك الاستفصال هنا يتنزل منزلة العموم وعليه يجوز. ولذلك قال بعدها ومن ثم قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله إن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في النذر هل كان صلاة أو صدقة أو صياما، مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا وهذا، يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، وإلا لقال له ما هو النذر؟ فإن النذر إذا انقسم إلى قسمين، نذر يقبل القضاء عن الميت ونذر لا يقبله، لم يكن بد من الاستفصال. يعني عايز يقول لنا ابن القيم لو كان في النذر منه ما يصلح ومنه ما لا يصلح لكان النبي صلى الله عليه وسلم سأله لأجل أن يفتيه أن هذا لا يصلح أن هذا يصلح، فلما لم يسأله دل على نزول كل النذور العموم في الحكم الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجواز. لأنه قال يعني قال فأفتاه أن يقضيه عنها فكان سنة بعد. قال وقال البهوتي وأما الصلاة والصيام المنذور فإنهما يفعلان عن الناذر. قال ومذهب جمهور الحنابلة أن من نذر صلاة ولم يؤديها حتى مات فإن للولي أن يفعلها عنه وتصح الوصية بقضائها عنه ولا كفارة مع الفعل عنه كما لو فعله الناذر. وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه وقضاء الولي الصلاة المنذورة عن وليه الميت غير واجبة عليه وإنما يندب له ذلك لأنه لا يجب على الولي قضاء دينه عنه فكذلك النذر. طيب يبقى هنا نلاحظ أنه الجماهير على أنه تصح صلاة الحي عن الميت في المنذورة. في المنذورة يعني لو أن والدي مثلا نذر قبل موته أن يصلي صلاة ما ليست من نفس الفرائض طبعا يصلي صلاة لله قال ما هقوم الليل ولا حاجة الليلة الجاية ومات قبلها يجوز لي أنا أن أصلي عنه الحق. وهذا هو القول الراجح أنه يجوز لي أن أصلي عنه لأن هذه الصلاة نذر دين صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قال لسعد فأفتاه أن يقضيه عنها عن أمه النذر فدل ذلك على جوازه. يقول ذهب الظاهرية إلى أنه يجب على ولي الميت أن يصلي عنه الصلاة. طبعا ما هو الظاهرية قالوا في الصلاة المفروضة ده هو يصليها ولو هو ما صلهاش يجاب حد كمان يصليها بالأجرة فكيف سيكون قولهم في المنذورة. لكن نذكر أن قولهم في المفروضة فيه نظر والصحيح خلافه. أما هنا فهم وافقوا الجمهور وإنه الصلاة المنذورة يصح للحي أن يصليها عن الميت. يبقى إحنا هنا في نوعين فاضلين نوعه. يبقى النوع الأول الصلاة المفروض الصحيح أنها لا يصلى لا يصلي أحد عن أحد لا حي عن حي ولا حي عن ميت في صلاة المفروض. طيب صلاة المنذورة الصلوات المنذورة الراجح أنه يجوز الصلاة عن الميت في الصلوات المنذورة. أما النوع الثالث قال إهداء ثواب صلاة التطوع إلى الميت. إهداء ثواب صلاة التطوع إلى الميت يعني ما حكمه؟ صورة مثلا ذلك أنا مثلا أريد أن أصلي عن والدي فأقوم مثلا أصلي مثلا ركعتين من الليل مثلا فأصلي هاتين الركعتين سواء يعني بقول من قال إنه يتلفظ بذلك أو ينوي ذلك قبل العمل فهذا هل هذا يصح يعني إننا أقوم أصلي من الليل وأقول اللهم اجعل ثواب هذه الصلاة لوالدي الميت أو أنوي في نفسي على قول بعضهم أيضا أن يجعل الله ثواب هذه الصلاة لوالدي فهل هذا يجوز إن أنا أصلي عن الميت؟ واحد يصلي مثلا عن زوجتي الصالحة اللي ماتت مثلا زوجة تقوم تصلي عن زوجها الصالح الذي مات تقوم تصلي بعد الصلوات وتهب ثواب ذلك لزوجها ما حكم ذلك؟ قال قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا لأنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا. العبارة دي مرت بنا قبل ذلك وابتداء فيها نظر من جهتين. الجهة الأولى أن الإجماع ده ليس الإجماع الصريح إنما ده إجماع سكوتي. الإجماع السكوتي في الحقيقة ليس حجة في ذلك وليس هو الذي يقال عنه إجماعا ويطلق. ثم أنه أن المسلمين في الأمصار كانوا يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم ونحو ذلك هذا فيه نظر أيضا في ثبوته بل لم يعهد عن الصحابة ولا السلف ولا المسلمين في يعني تاريخهم أنهم كانوا يفعلون ذلك بل في الحقيقة أنه لما ظهرت هذه الأمور ظهرت في أهل البدع وفي أيام يعني الدول التي فيها ظهرت البدع. قال: ونقل ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع عن ابن القيم أنه قال: إذا صلى عن الميت طوعا وأهداه له نفعه ذلك. لأن احنا اللي متابع معانا الحنابلة أوسع المذاهب في هذه المسألة، إنهم يرون جواز يعني إهداء القربات يعني بتوسع للأموات. وسبق الكلام إنه هذا الكلام فيه نظر، وإنه مسألة إهداء القربات على إطلاقها لم يكن هذا في الحقيقة فعل السلف، بل هم العلماء الذين مالوا إلى هذا القول وأيدوه تحفظوا، يعني منهم من يعني صرح بتحفظه كابن تيمية رحمه الله، ولعلنا أشرنا إلى ذلك مرارا. وهنا الشيخ أيضا أورد لنا قول ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة عن الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، كذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. لأن مالك والشافعي المشهور عنهم وجماهير أصحابهم على عدم الجواز، وأنه لا يجوز إهداء القربات إلا ما جاء به الدليل، زي الدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون ونحو ذلك. قال: فإذا أهدى لميت ثواب صيام، الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتبهوا للكلام احنا في آخره، وهي العبارة اللي جاية دي مهمة جدا. قال: فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، أما البدنية يعني لا. ومع هذا يعني نحط حواليها دايرة كده الكلمة دي اللي هي تكررت كتير قبل كده في كلام شيخ الإسلام، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني أحد يعني من يقولون بجواز إهداء القربات على يعني شبه إطلاقها. ومع ذلك يقول إنه ما كانش طريقة السلف، إن كان يصلي بعضهم عن بعض لا صلاة التطوع، ولا كان يعني يقرأ بعضهم القرآن عن بعض الموتى يعني، ولا يقول بعض الأذكار ونحو ذلك، ويقول هذا لميت فلان ونحو ذلك، ما كان هذه طريقته. يقول: أما حديث من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما، قال: رواه الدارقطني فقد ضعفه طائفة من أهل العلم. وقال النووي رحمه الله: لا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: مرسل. خلاصة القول في النوع الثالث أن إهداء ثواب صلاة التطوع للميت على الراجح لا يجوز، لأنه لا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف، ولم يكن هذا هديهم ولا طريقتهم. إن إنسان يوم يصلي صلاة تطوع ويقول: هذا لميت فلان، أهدي ثوابها لميت فلان ونحو ذلك. ثم مجموع ما سبق وهو مسألة الميت، قلنا إنها في ثلاث أنواع: الصلاة المفروضة، الصلاة المنذورة، صلاة التطوع. أما المفروضة فلا يجوز لأنها عبادة بدنية محضة، ولا يجوز لأحد أن يفعلها مع أحد، ولم يثبت دليل على ذلك. وأما الصلوات المنذورة فالراجح الجواز، لأنها بمثابة الدين. طيب إيش معنى هنا استثنيته؟ لأنه جاء الدليل، وهو إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة لما سأله عن نذر أمه، فأفتاه أن يقضيه عنها ولم يستفصل عن نوع هذا النذر. أما صلاة التطوع ف فالصحيح عدم جواز ذلك، إنه الميت الحي يفعلها عن الميت، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا هدي الصحابة ولا هدي السلف، بل المجيزون أنفسهم يقولون إن الأفضل يعني أن نفعل ما كان يفعله الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر الشيخ في الآخر يعني أتى بفتوتين للجنة الدائمة أيضا في نفس المعنى، يعني أنا أقرأهم لأنهم مختصرين جدا. السؤال الأول: هل يصح أن أصلي عددا من الركعات في أي وقت ثم أهدي ثوابها إلى الميت، وهل يصل ثوابها إليه أم لا؟ الجواب: لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعضاء اللجنة: الشيخ عبد الله بن غديان نائب، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رئيس اللجنة، الشيخ عبد العزيز بن باز. السؤال الآخر: هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسا على الصدقة عنهما؟ الجواب: لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت. اللجنة الدائمة على نحو ما سبق. إذا ملخص ما سبق مرة أخرى: أن الصلوات المفروضة لا يجوز لأحد يصليها عن أحد، لا حي ولا ميت. الصلوات المنذورة يجوز للحي أن يصليها عن الميت إذا كان نذر ومات قبل أن يوفي. صلوات التطوع لا يجوز لأحد أن يؤديها عن أحد، لأن هذه عبادة بدنية، ولم يكن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.